لها اسم. لكن الاصول كان يبقى ايه؟ انه يذكر القوم. يبقى إيه المساله؟ هو مش عايز وظيفه الواحد عنده يعمله رسول، لا، ده عنده مرسولين يريد ان يهديهم فهم الاصل. ولوطا اذ قال لقومه انكم لتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين. والى لقاء اخر ان شاء الله.